وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق آمين. أيها الإخوة، روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه أن تقبل الله توبته، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة للساعة، تستمع للساعة من حين يصبح، أي من حين يصبح يوم الجمعة، من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تبارك وتعالى شيئا وهو يصلي إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله إياه، أي هذا الشيء الذي يسأل ربه. أيها الإخوة، إذن في مثل هذا اليوم من أيام الله التي لا يحيط ولا يعلم عدتها إلا الله بارئها وخالقها سبحانه وتعالى، ستقوم الساعة، أعظم شأن من الشؤونات التي تعرض للكون علويه وسفليه، ومن باب أحرى ما يعرض لهذا الخلق الضعيف الذي لا يتماسك، الذي يفزعه ما هو أقل من الساعة بكثير، أعني ابن آدم ونحن منهم. يا إخواني، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بشرائط متقدمة، بشرائط متقدمة يتبعها نفخ الملك الموكل بالصيحة، وهو المعروف بإسرافيل عليه وعلى أملاك الله جميعا تسليمات الله وتحياته، إسرافيل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال في أمتي فيمكث. كما تعلمون أن الدجال ليس يخرج فقط في أمة محمد، المراد بها أمة الإجابة، نحن منهم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإنما يخرج في أمة محمد بالمعنى الأعم، أمة الدعوة، كل البشرية أمة محمد، كل البشرية أمة محمد، بمعنى ماذا؟ أن محمدا أرسل إليهم، أرسل إليهم جميعا للناس كافة بشيرا ونذيرا، فتسمى هذه الأمة كل البشر من لدن محمد إلى أن تقوم الساعة تسمى أمة الدعوة وهي أمة محمد، لكن هذا لا يعطيها أي شرف إلا بالإجابة، فمن أجاب محمدا سعد وصعد إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اختم لنا بخير خاتمة، لأن مما أجمع عليه أنه لا يخرج في أمة محمد الذين هم المسلمون فقط، يخرج في البشرية جمعاء، في البشرية طرا، يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، لكن صح في حديث آخر حديث تميم الداري وغيره أنه يمكث 40 يوما، حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح وفي مسلم أيضا يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، هذا هو الصحيح تفصيلا. لكن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يحدث بما سمع ووعى، فرضى الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. قال لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. ثم ينزل عيسى بن مريم وهو أشبه الخلق بعروة ابن مسعود يعني الثقفي، على شكلته على هيئة عروة ابن مسعود الثقفي، فيطلبه عيسى، يطلب الدجال فيهلكه، يمكنه الله منه فيقتله. وقصة قتله إياه بباب لد من أرض فلسطين السليبة أعادها الله عزيزة مظفرة رافعة الرأس إلى الذرى بفضله ومنه، اللهم آمين. بباب لد في أحاديث أخرى ثابت ومتيقن أيضا إن شاء الله تعالى، فيهلكه. ثم يمكث الناس 7 سنين، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعم الأمن والسلام والمحبة والوئام الخلق جميعا، ليس بين 2 عداوة، ليس بين 2 عداوة. ثم يرسل الله تبارك وتعالى ريحا من قبل الشمال، أي من جهة الشمال، ريحا شمالية. ثم يرسل الله تبارك وتعالى ريحا من قبل الشمال لا تدع من في قلبه مثقال حبة من خير، قال هكذا في الرواية، أو إيمان، إلا قبضت، أي قبضت نفسه، حتى إن أحدكم، حتى إن أحدكم لو استتر منها في كبد جبل، أي في مغارة، اتخذ هذا الملجأ والمتخل في مغارة لدخلت عليه حتى تقبض نفسه. إذن يذهب المؤمنون بهذه الريح الطيبة الخفيفة، يذهب المؤمنون ويبقى شرار الخلق لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير وعقول السباع والعياذ بالله، في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير وأحلام السباع. فبين الناس كذلك إذ تمثل لهم إبليس لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين، إذ تمثل لهم إبليس فقال لهم ألا تجيبون، فقالوا فما تأمرنا، فيأمرهم والعياذ بالله بعبادة الأوثان، ورزقهم دار عليهم وعيشهم حسن، ورزقهم دار أي عليهم وعيشهم حسن. فبينهم كذلك إذ نفخ في الصور فما يسمعه أحد، طبعا ما يسمعه كل أحد إلا أصاخ ليتا ورفع ليتا، أي هكذا، والليت هو صفحة العنق، أصاخ بمعنى أصاغ، أي أمال، أمال صفحة عنقه ورفع الأخرى، يتندس ويتنصت يستمع أو يتسمع، إلا أصاخ ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه أو حوض إبله، حوض إبل له، يلوط حوض إبل له، فيصعق ثم يصعق الناس، فيصعق ثم يصعق، صعق يصعق علم يعلم على هذه الزنا، فيصعق ثم يصعق الناس، أي سائر الناس من بقي من الناس بهذه النفقة، قال عليه الصلاة والسلام: إلا من شاء الله. لأن الله هو الذي استثنى هؤلاء، هؤلاء مستثنون يا إخواني، هؤلاء مستثنون. إلا من شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، ما هي هذه الصيحة؟ ما هي هذه النفخة؟ وكم نفخة ينفخ هذا الملك العظيم وهذا الخلق الجسيم في هذا الصور؟ الصور قرن فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو كما قال بعض كأبي عبيد جمع صورة، جمع صورة، صور وصور، كنسمة ونسم ونسم أيضا، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام فسره بأنه قرن عظيم ينفخ فيه، قرن عظيم ينفخ فيه. روى الإمام علي بن معبد وأبو جعفر بن جرير الطبري والثعلبي، وصححه العلامة الإمام الفقيه المحدث أبو بكر ابن العربي المالكي صاحب الأحكام وقانون التأويل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لما فرغ الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه. قالوا: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: قرن والله عظيم، قرن مثل القرن، متسع الفوهة يعني فوهته واسعة وضيق الجهة الأخرى، فهو شكله قرني وليس كريا كالأرض وغيره كما قال العلماء والعارفون، وهذا ما نص عليه حديث عليه الصلاة والسلام. قال: قرن والله عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه، دار واحدة من دارات هذا الصور، فله دارات كالدف، له دارات، إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إذن خلق الله وكون الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على ما يعرف الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، على جزء من هذا الكون المشهود المحسوس أو المدروس، بل لا يقتصر على مجرد السماوات والأرض، هناك كائنات ومخلوقات أخرى كثيرة وعظيمة. هناك العرش وهو محيط بالسماوات وبالأراضين أجمعين، هناك سترة المنتهى وهي محيطة بالسماوات جميعها، هناك أملاك، هناك ملك. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثه، ومفهومه أنه عليه الصلاة والسلام وعى أشياء وعلوما ومعارف لم يؤذن له في التحديث بها، إنما حدثنا وبلغنا كل ما أمر بتبليغه، أما ما لم يؤمر بتبليغه ليس من ضرورات الشرع ولا من أمهات الاعتقاد، وليس مما فيه أو ليس مما يتوقف عليه سعادة دنيا ولا منجاة آخرة، فلم يبلغنا إياه، هو فضل زائد على هذا القدر. مفهوم الحديث واضح في ذلك. أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه في السماء السابعة وقدمه في الأرض السابعة، وفي بعض الروايات بين شحمة أذنه وبين عاتقه، أي كتفه، بين شحمة أذنه وبين عاتقه مسيرة 500 سنة. لا إله إلا الله، هذا ملك واحد، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، حقا حقا أبدا أبدا سبحانه وتعالى عما يشركون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. دار في هذا القرن أيها الإخوة كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض، هذا هو الصور. كم ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام؟ وقد حكى بعضهم الإجماع على أن النافخ هو إسرافيل، وخالف بعضهم، فحكاية الإجماع لا تصح إلا أنها مسألة صحيحة. الصحيح الذي يستند من طريق الأحاديث الصحيحة والصريحة هو أن إسرافيل هو ملك الصور عليه الصلاة هو أفضل السلام. كم ينفق إسرافيل في هذا الصور أيها الإخوة؟ قال جماعة كثيرون من العلماء 3 نفخات، وقال قسم من العلماء بل نفختين، ينفق نفختين. فأما الذين قالوا ينفق 3 نفخات بينوها فقالوا هي نفخة الفزع، وإليها الإشارة بقوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ونفخة الصعق، والصعق هنا ليس بمعنى الغشي أو الغشي بل بمعنى الموت، يموت كل واحد إلا من شاء الله، إلا من استثنى الله، نفخة الصعق. ثم بعد ذلك 3 هذه النفخات نفخة البعث والإحياء والقيام لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى، والآخر والأخرى يجوز أن يتقدمه 2 أو 3 أو حتى 100، يجوز ليس من شرطه فقط أن يتقدمه 1 والثاني يكون آخرا، الآخر يتقدمه 2 و3 و4 بل 100، ثم يكون الآخر فعلا مما يصح أن يدعى الآخر أي الأخير. ثم نفخ فيه أخرى، هذه آخر النفخات، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون لله رب العالمين، لله رب العالمين. وقد سمعتم في آيات المقام: ونفخ في الصور فصعق، إذا في النمل ففزع، هنا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. استدل القائلون بهذا القول بحديث علي بن معبد والطبري والثعلبي الذي صححه ابن العربي وسقت أوله، يقول في آخره عليه الصلاة والسلام: يؤمر فيه ب3 نفخات. هذا صريح، لو صح هذا الحديث صححه أبو بكر ابن العربي، لو صح هذا الحديث فهو نص في كونها 3، في كونها 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الإحياء والبعث، ونفخة الإحياء والبعث. إذن هي أو هن 3 نفخات والله أعلم. الفريق الآخر العلماء قالوا: كلا، بل هما نفختان، ونفخة الفزع لازمة لنفخة الصعق، بل كلاهما لازم أو لازمان للأمر ذاته، أي ففزعوا فزعا ماتوا منه، نفخ بالصور ففزعوا فزعا ماتوا منه، والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة ذلك. ظاهر الأحاديث الصحيحة، أكثر الأحاديث الصحيحة ظاهرها على أنهما نفختان، على أنهما نفختان، الله أعلم بحقيقة الحال. نسأل الله السلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين بفضلك ومنك، بفضلك ومنك. كم بين نفختين أيها الإخوة؟ 40 سنة، هكذا صرح به في رواية أبي داود رضي الله عنه. ولقد روى في المقابل الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ لماذا قالوا 40؟ كأن تقديره تريد أو أراد النبي 40، وإلا حقه أن يقال 40، أهي 40؟ لكن تقديره تريد أو أراد النبي 40؟ قالوا: 40 يوما. قال: أبيت، لا أريد، أمتنع من الجواب، أمتنع من الجواب أو عن الجواب. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 عاما؟ قال: أبيت. لكن صرح في رواية أبي داود رحمة الله تعالى عليه أنها 40 سنة، أنها 40 سنة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أبيت، قال السادة العلماء له تأويلان: التأويل الأول أبيت أن أجيبكم، فأنا ممتنع عن الجواب أو من الجواب، وهذا يدل على أن له من ذلكم علما تقدم إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الرسول وأوقفه على هذه الحقيقة أنها 40، لكنه قال: أنا آبى، أمتنع، لا أريد أن أجيب، لأنه ربما، قال العلماء، لأنه ربما هذا من الفضول ولا تحتاجونه، أنتم تصعقون إذا كنتم أحياء، أنتم تصعقون ثم تبعثون، فما حاجتكم إلى معرفة الفترة بين هاتين النفختين أو الصيحتين؟ هذا سؤال عما لا تحق الحاجة إليه ولا تمس الحاجة إليه، غير حاقة ولا مسة، فلماذا تسألون؟ فهذا سؤال فضولي، هكذا قال العلماء. والتأويل الثاني أبيت، أبيت أي أمتنع، لأنني لا أعلم وأنا آبى أن أتكلم في دين الله بغير علم، فهذا من أكبر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من أكبر الذنوب. وعليه فليس لأبي هريرة علم متقدم من رسول الله عليه الصلاة وأفضل الصلاة في هذه المسألة، الله أعلم. لكن مما يرجح الوجه الأول أن غيره من الصحابة جزم ناقلا عن رسول الله بأنها 40 سنة، فبعيد أن يخفى مثل هذا على أبي هريرة وهو من هو، وهو من هو في سعة علمه وسعة مرويه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن هي إما نفختان أيها الإخوة، وإما 3 نفخات، بينهما إذا كانت 2 بينهما 40 سنة، نفخة الصعق ثم نفخة البحث بعد ذلك، فيقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء، للحساب والجزاء. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه صاحبه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين: كيف أنعم، أي كيف يطيب ويلذ لي العيش، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، قد التقم قرنه، ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه فيلبي، يلبي أمر ربه. فكأن ذلكم أيها الإخوة ثقل على الصحابة جدا، غمهم وأهمهم وكربهم، فقالوا ماذا نقول، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قلوب، قلوب حساسة، بصائر متنورة تتأثر، وهناك قلوب متصلدة متحجرة تسمع هذا وأكثر منه بكثير، فلا يلين جامدها، لا يلين جامدها والعياذ بالله. من ماذا أيها الإخوة؟ من الران، من الذنوب، من ثخانة المعاصي تهين على القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فثقل عليهم هذا الأمر جدا، ماذا نقول، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. روى الإمام أبو الحسن بن صخر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما طرف صاحب الصور مذ استلمه، أي لم يتحرك طرفه، لم تطرف عينه، ما طرف صاحب الصور مذ استلمه مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه. قال: كأن عينيه كوكبان دريان، كأن عينيه كوكبان دريان، لا تطرف عينه، لا تتحرك، لا يلتئم جفناها لحيضة، لأنه في انتظار أن يأمره الله تبارك وتعالى فيلبي أمره على الفور فينفخ في الصور. فات الآن أيها الإخوة إلى مسألة ثانية، ونفخ في الصور فصعق، قلنا الصعق هنا بمعنى الموت، فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. من هم المستثنون في هذا الموضع الكريم؟ قال بعضهم هم الملائكة، قال بعضهم بل صنف خاص من الملائكة هم حملة العرش، قال بعضهم جبريل وميكائيل إسرافيل وملك الموت، قال بعضهم هم الأنبياء، وقال بعضهم بل هم الشهداء، وقال فريق آخر الحور والولدان في الجنان، الحور والولدان في الجنان. أقاويل مختلفة، أقاويل مختلفة. لعل أصحها أيها الإخوة قول من قال هم الشهداء والأنبياء. نحن نضيف الأنبياء إلى الشهداء لما ستسمعون الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. أما من قال مثلا إنهم حملة العرش فهذا بعيد، لأن حملة العرش، وهذا كلام الإمام الحليم رحمة الله تعالى عليه صاحب شعب الإيمان، له كتاب عظيم مشهور في شعب الإيمان، نسج عليه أبو بكر البيهقي في شعبه الكبيرة أو الكبرى، لكن الإمام الحليم من أئمة الشافعية متقدم متقدم زمانا ومتقدم أسبقية فضلا في كتابه هذا رحمة الله على الجميع وأعاد الله عليه من بركاتهم. قال الإمام الحليمي: ذلكم لأن حملة العرش ليسوا من سكان السماوات والأراضين، أليس كذلك؟ ولص الآية: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولا يجوز أن يستثنى إلا من كان داخلا في الجملة، أليس كذلك؟ لا يجوز أن يستثنى إلا من كان داخلا في الجملة، هذا على الأصل، هذا على الأصل. وحملة العرش ليسوا من سكان السماوات والأراضين حتى يصح أن يكونوا هم المستثنين، حتى يصح أن يكونوا هم المستثنين. لماذا؟ لأن العرش فوق السماء السابعة وهو محيط بهذه السماوات جميعها، فحملة العرش إذن غير داخلين وغير مرادين، وغير مرادين بهذا الاستثناء. وأما من قال جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، قال العلامة الحليمي: فهؤلاء حافون وصافون، صافون وحافون بالعرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، والعرش قد علمتم مثابته ومكانه. فليس هؤلاء أيضا ممن يصح أن يقال إنهم من سكان السماوات والأراضين، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم تسليمات الله جميعا. كذلك الحور والولدان في الجنان، وهذا كلام قوي جدا للإمام الحليمي، الحور والولدان في الجنان. قال: الجنان وإن كان بعضها أرفع من بعض وأعلى من بعض، إلا أنها وإن كانت دون العرش فأي فإنها فوق السماوات جميعها. الجنات وإن كان بعضها أرفع من بعض وأعلى من بعض، وإن كانت في نفس الوقت أيضا دون العرش. لماذا؟ لأن الفردوس هي أعلى الجنة أو أعلى الجنان ووسط الجنان، وعرشها إيه؟ هو عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن كما في صحيح مسلم. إذن هي دون العرش، إذن هي دون العرش، لكنها فوق السماوات جميعها. إذن فليس الحور والولدان في الجنان ممن يصح أن يكونوا هم المستثنين، أن يكونوا هم المستثنين في هذا الموضع الكريم من سورة الزمر، والله تعالى أعلم. أما الأنبياء فنحن نخالف الإمام الحليمي رحمة الله تعالى عليه. قال: وأما الأنبياء فلا موضع لذكرهم هنا أصلا. لماذا؟ قال: لأنهم ماتوا بالحقيقة، أي ماتوا على الحقيقة، وهو الذي يصعق بهذه النفخة من؟ الأحياء. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي من الأحياء. وأما الأنبياء فماتوا، إذن غير داخلين في الجملة، فلا يصح استثناؤهم منها، فلا يصح استثناؤهم. وهذا كلام ليس دقيقا جدا، هذا كلام ليس دقيقا جدا. لماذا؟ لما صح عن مولانا رسول الله، هذا مردود بالحديث الصحيح، لما صح عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه، والحديث في مسلم وفي البخاري وأخرجه الترمذي وحسنه والإمام ابن ماجه. هذا لفظ ابن ماجه، هذا اللفظ الذي أسوقه لابن ماجه، لأبي عبد الله ابن ماجه رضي الله عن الجميع، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يهوديا قال بالسوق، أي بسوق المدينة: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع رجل من المسلمين يده فلطمه بها، قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ تقول هذا تحديا لمشاعرنا هكذا معنى الكلام، وتنقصا من مقام ومثابة رسول الله؟ رسول الله هو المصطفى على العالمين. أيها الإخوة، لو سألكم سائل: من أفضل خلق الله؟ لا تترددوا، وهي مسألة اجتهادية على كل حال ليست قطعية، لكن لا تترددوا أن تقولوا: إن شاء الله مطمئنين، هو رسول الله. أفضل الخلق وأعظم خلق الله هو رسول الله، ودليله في الكتاب الكريم. كيف؟ قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في مواضع البشر، نعم للناس كافة، في هذا الموضع للعالمين. ما هي العالمون؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال أي موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال العلماء: العالمون هي كل ما عدا الله، وإنما جمعت جمع العاقل لنكتة لا نتعرض الآن لذكرها، المفروض أن يقال العوالم، لكنه قال العالمون، جمعه جمع من يعقل للدلالة على أن في هذا الوجود حسا وإدراكا يتناسب مع رتبة كل، كل قد علم صلاته وتسبيحه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أفلا يسوغ أن تجمع هذه الخلائق جميعا؟ جمع من يعقل نعم، لكن لا تفقهون تسبيحهم. لذا جمعها جمع من يعقل، فقال العالمون ولم يقل العوالم، جمع الجامد وما لا يعقل، لا إله إلا الله. فكل من عدا الله أيها الإخوة هو داخل في إيه؟ في مسمى العالمين، داخل في مسمى أي في حقيقة، في مسمى العالمين. محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين. قال أسيادنا العلماء والعارفون قدس الله أنوارهم ونزه أسرارهم وألحقنا بهم، قالوا ولا ريب أن المرحوم يكون أنزل درجة ممن رحم به. رحمت العالمون بمن؟ بمحمد. جبريل وميكائيل والعرش والفرش كل العالمين رحمت بمن؟ بمحمد. فلا ريب أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين. ما أحسن هذا الاستنباط وما أجوده وما أسده. بعض الناس يبدع ويخطئ من قال إن محمد أفضل الخلق، يقول الذي صح لدينا أن محمد أفضل البشر من قصر النظر. صح لديكم من قصر النظر، لو قد تعمق نظركم وسبر غور النص لعلمتم أنه أفضل خلق الله. روح له الفداء وأرواح العالمين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبدا أبدا، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، نعود إلى ما كنا فيه. إذن الإمام الحليم يرى أن موسى وأن الأنبياء جميعا بما فيه محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا داخلين في الجملة، فلا يصح أن يكونوا هم المستثنين. قلنا هذا الكلام غير دقيق من هذا الإمام الجليل. لماذا؟ لأن النبي، نعود إلى قصة السوق واللطمة، قال تقول هذا أيها اليهودي وفينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قال أتيت رسول الله، يقول أبو هريرة، فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرته، قلت له وقع كذا وكذا وكذا، ولطم الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من رفع رأسه، في روايات في الصحيحين فأكون أول من أفاق، وفرق بين رفع رأسه وبين أفاق، لأن الإفاقة لا تكون من موت، إنما تكون إيه؟ من غش أو غشي، إنما تكون من غش أو غشي ولا تكون من موت. فهذه الرواية هامة جدا، فأكون أول من رفع رأسه أو أول من أفاق. فإذا أنا بموسى قد سبقني قابض أو ممسك بقائمة من قوائم، وفي رواية متعلق بقائمة من قوائم العرش، قال عليه الصلاة والسلام فلا أدري هل سبقني، هل يكون صعق ثم أفاق قبلي وسبقني بهذه الإفاقة، أو يكون ممن استثنى الله إلا من شاء الله، بمعنى أنه لم يصعق أصلا، بمعنى أنه لم يصعق أصلا، لأن النبي نص على أنه أول، قال فأكون أول، ولا يقول أول إلا إيش وهو يغلب على ظنه أو يعلم علما يقينيا أنه أول من يفيق، لأنه لا يكذب ولا يتظنى، حاشاه وكلا عليه الصلاة والسلام، لا يتظنى ولا يتخرص بالغيب، فأكون أول من رفع. قال فلا أدري، قال العلماء حصل له تردد في حال موسى، هل موسى صعق ثم أفاق قبله، وقع التردد، لكن هو يعلم أنه يكون أول، فكيف وقع ذلك في تردد في حال موسى؟ أو يكون ممن استثنى الله. ما معنى يكون ممن استثنى الله؟ أنه لم يصعق أصلا، وهذا رد على الإمام الحليم رحمة الله تعالى عليه. لو لم يصح أن يكون من الأنبياء من يدخل في هذا الاستثناء، أي في حيز الاستثناء، لما قال النبي ذلك. النبي أولى بأن يفهم إيه؟ أن الأنبياء وهم موتى في عوالمهم أو في قبورهم لا يدخلون إيش في هذه الجملة. النبي يعلم ذلك، لكن ليس الأمر كما ظن الإمام الحليمي قدس الله سره. في رواية أخرى وهي أيضا في الصحيح، قال أو يكون جوزيا بصعقة الطور حين طلب الرؤية، فتجلى ربه الجبل كما قد سمعته في الجمعة السابقة، فصعق موسى وخر موسى صعقا، أغشي عليه، فقد وعيه. قد يكون إيه؟ قد يكون موسى جوزي بهذه الصعقة فلم يصعق إيه مع من صعق من الخلائق في آخر الزمان، في ذلك الوقت الرهيب الحاصل. لكن هنا إشكال أيها الإخوة، كيف؟ ظاهر هذا الحديث أن هذا الصعق يكون إيه أيها الإخوة بعد النفخة الثانية، أليس كذلك؟ لأنها نفخة البعث، ما دخل الصعق هنا والإفاقة بعد النفخة الثانية؟ والقرآن العظيم ظاهره أن هذا الصعق يكون بعد النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق. إذن ما دخل النفخة الثانية في البين؟ قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في المشارق، قال لعله يكون هناك صعق آخر بعد النفخة الثانية، هي للإحياء والبعث فيحدث معها صعق، يحيى الإنسان ويصعق صعق غشي، معنى كلام القاضي عياض لا يمكن أن يفهم إلا كذلك. وهذا كلام يعني لا نستطيع أن نجزم به، ليس هناك من النصوص ما يؤكد صحة هذا المذهب. إذن أيها الإخوة، قد يكون الأوفق والأسد والأرشد أن يقال ما يلي: أصح ما ورد في هؤلاء المستثنين أنهم الشهداء، فصعق من في اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الشهداء. لماذا؟ لأن الشهداء أحياء بنص الكتاب العزيز عند ربهم يرزقون، لم يذوقوا الموت إلا المرة إيه؟ الأولى، فهؤلاء بنص الكتاب أحياء، فهم المستثنون. وعليه الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما، وتلميذه مجاهد ابن جبر، والإمام الشهيد سعيد ابن جبير، والإمام القرطبي استروح إليه، وغيرهم وغيرهم كثيرون، والله أعلم أنهم الشهداء. ولكن في المقام هنا لابد أن نطرح هذا السؤال: والأنبياء، أليس الأنبياء أحياء في قبورهم أو في عوالمهم؟ أدلة كثيرة أيها الإخوة، نعم اختلف فيها، على أن الأنبياء أحياء وأنهم قائمون يصلون لله رب العالمين. وقد أورد الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الكبير مجتهد الشافعية المطلق في عصره رحمه الله تعالى عليه، السبكي الكبير المعروف السبكي الكبير التقي السبكي، أورد من هذه الأدلة الجم الغفير الطيب المبارك الطائل في كتاب كامل أسماه شفاء السقام، وللإمام العلامة المحدث الجامع أبي بكر البيهقي كتاب في حياة الأنبياء أي في قبورهم، الأدلة الحديثية والنصية على حياة الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته أجمعين كثيرة جدا. فالأنبياء أحياء، بل قال العلماء والعارفون حياة الأنبياء في هذا العالم البرزخي أكمل وأشرف من حياة الشهداء، أكمل وأشرف من حياة الشهداء. لا نريد الآن أن نخوض في الأدلة، المقام يضيق عن ذلك. إذن الأنبياء أحياء أيضا والشهداء أحياء، فبقي أنه حين ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض يستثنى الشهداء ويستثنى الأنبياء، أما غيرهم فيصعق صعق موت، أما الأنبياء فيصعقون صعق غشي، يصعقون صعق غشي ثم يفيقون بعد ذلك، تأكيدا لقول مولانا رسول الله: فأكون أول من أفاق. إذن يصعق، عفوا يصعق، إذن يصعق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ننفي عنهم الصعق، لكنه ليس صعق إيه؟ موت كسائر الخلائق حاش الشهداء، إلا أنه صعق إيه؟ غشي أو غشي إن شاء الله تعالى، يؤكده قوله في الصحيحين: فأكون أول من أفاق. أما موسى عليه الصلاة والسلام الكريم فبقي في أمره التردد واردا، هل يكون قد صعق ثم أفاق، أو يكون جوزي بصعقة الطور التي أيضا هي صعقة إيش؟ غش أو غشي، لا صعقة موت. فانتظم الكلام هنا الإلهي والكلام النبوي في نظام واحد إن شاء الله تبارك وتعالى. قد يكون هذا إن شاء الله صحيحا في تفسير أو في تأويل المستثنين في هذا الموضع الكريم إلا من شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه، لقوله عز من قائل: والسماوات مطويات بيمينه، ثم يأخذ الأرض بقبضته، والأرض قبضته جميعا، ثم يأخذ الأرض بقبضته أو قال بشماله، ثم ينادي: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين الجبارون، أين المتكبرون. ما من مجيب. لماذا؟ الكل ملفوف في لفافة العدم، الكل الآن في حيز العدم، ما من مجيب. قال سادة العلماء: فيجيب المولى الجليل ذاته المقدسة، نفسه المقدسة: لا إله إلا هو، لله الواحد القهار. بعد أن يسأل: لمن الملك اليوم؟ ما من مجيب. يجيب: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. لا ملك، لا ملك ولا ملكوت إلا لله تبارك وتعالى وحده. في بعض الأخبار: وعاد ربكم كما كان، فني كل شيء، عاد كل شيء إلى العدم وإلى الدثور، إلى ديجور العدم، كما بدأنا أول خلق نعيده، عاد كل شيء إلى العدم. فكان الله كما كان، يعود الله كما كان، لا إله إلا هو، ليس ثمت إلا الخالق سبحانه وتعالى، ليس ثمت إلا الخالق. وأن قال بعض العلماء: لم يبلغنا نص صحيح صريح في فناء العرش، بل شكك بعضهم في فناء الجنان وسكانها، قالوا: هي عوالم أبدية خالدة ليست مما أعد للفناء. على كل، ولكن كلام كثيرين من أئمة العلماء يؤكد المذهب الأول، أن الكل معرض للفناء ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو. أيها الإخوة، في الحديث الذي سقط أيضا طرفا منه، أخرجه علي بن معبد والطبري والثعلبي وصححه أبو بكر ابن العربي عن أبي هريرة، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام بعد أن يذكر النفختين وما يكون عقبهما، يقول: فتفنى الخلائق ويبقى حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فيأتي ملك الموت ربه عز وجل فيقول له: يا رب، قد فني الخلائق، قد مات الخلائق. فيسأله المولى الجليل لا إله إلا هو وهو أعلم: يا ملك الموت، ومن بقي؟ فيقول: يا رب، بقي حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وفق هذا الترتيب والنظام، وأنا. أستغفر الله، يقول له في الأول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت. ثم يسرد الباقي، فيقول له تبارك وتعالى: ليمت جبريل وميكائيل، هكذا بالأمر الإلهي، ليمت. فينطق الله عند ذلكم العرش فيقول: أي ربي، يموت جبريل وميكائيل؟ هذان الخلقان العظيمان القريبان. فيقول تبارك وتعالى العرش: اسكت، فإني قد كتبت الموت على كل من هو تحت عرشي، كل الخلائق. إذن هنا يعلم ملك الموت أيضا أنه صائر إلى الموت قطعا، حين يسمع هذا القول يعلم لا إله إلا الله. فيقبض ملك الموت روح جبريل وميكائيل، يموت جبريل وميكائيل، ثم يأتي ربه فيسأله وهو أعلم من بقي، فيقول: أنت الحي الذي لا يموت، وحملة العرش، وإسرافيل، وبقيت أنا يا رب. فيقول: ليمت حملة العرش، فيموتون بإذن الله لا إله إلا الله، ليمت حملة العرش، ويأمر المولى لا إله إلا هو العرش، فيخبط الصور من إسرافيل، ويصدر أمره أيضا ليمت إسرافيل. العرش يحمله الآن، عفوا، الصور يحمله من؟ من يخبط عليه؟ العرش، عرش الرحمن خلق من خلق الله، مؤتمر بأمره، مطاع لأمره، لا إله إلا هو. فيقبض العرش الصور ويموت إسرافيل، ويبقى ملك الموت، فيقول له تبارك وتعالى: يا ملك الموت، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، أي الأمر الذي أريد، خلقتك لما رأيت، فلتمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. وبعد ذلك عاد ربكم كما كان، يقول النبي، فعاد ربكم كما كان لا إله إلا هو، فينادي: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ وما من مجيب: لله الواحد القهار. الملك لله الواحد القهار. أيها الإخوة، وحين ينفخ في الصور نفخة ثانية، تعود كل نسمة، كل روح إلى بدنها لا تخطئ. ينزل الله مطرا من تحت العرش، فتنبت الأبدان، ثم تحدث النفخة، فتطير الأرواح مباشرة إلى موادها، إلى أجسادها، لا تخطئ روح بدنها، كما بدأنا أول خلق نعيده، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نفس الشيء، ما أشبه الإعادة بالبداءة، ما أشبه الإعادة بالبداءة، ليحشر الناس ونحن منهم يا إخواني على ما ماتوا عليه. يحشر كل أحد على ما مات عليه وعلى ما ختم له به، نسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ به من سوء العقبة، على ما مات عليه. أيها الإخوة، من مات شهيدا يبعث شهيدا، من مات مكلوما بكلمه بجرحه يبعث ودمه يشقم أحمر عبيطا، يقول عليه السلام: اللون لون الدم، والعرف أي الريح عرف المسك، يبعث على آخر شيء مات عليه. الملبي الذي مات في الحج ملبيا يبعث ملبيا، لما في حديث مسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال عليه السلام: لا تغسلوه وكفنوه بثوبه، وأمر بسدر، عفوا، أمر بسدر وماء، نعم، قال: كفنوه بثوبه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. مات ملبيا يبعث ملبيا. أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم وأمتنا على ذلك، أحينا وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند موتهم، ولا في قبورهم، ولا في منشرهم، كأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم يوم القيامة، ينفضون التراب عن رؤوسهم، يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الناس أي متفاوتين أطباقا أطباقا وأشكالا أشكالا، أما من كان من أهل لا إله إلا الله فيخرج يقول: لا إله إلا الله والحمد لله، فيبيض وجهه. وأما الآخرون فيخرجون يقولون: والعياذ بالله، معاذا بالله ثم معاذا بالله، يقولون: وحسرة على ما فرطنا في جنب الله، فتسود وجوههم، وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، والعياذ بالله، تسود وجوههم. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحينا وأمتنا على ذلك يا رب. هذا لا يستطاع إلا بتوفيق الله يا إخواني، لا رب غيره ولا معين إلا هو. وأما السكران والعياذ بالله، أما السكران فقد أخرج هدبة ابن إبراهيم ابن هدبة عن أنس قال والعياذ بالله قال: قال عليه الصلاة والسلام: من مات سكرانا، من مات سكران بعث عاين ملك الموت سكران، وعاين منكرا ونكيرا سكران، وبعث يوم القيامة سكران إلى خندق في وسط جهنم يقال له السكران، خندق يسمى للسكران والعياذ بالله، فيبعث سكران ويساق إلى خندق يقال له السكران والعياذ بالله، يقول عليه الصلاة والسلام: يسيل ماؤه هذا الخندق دما، ليس له طعام ولا شراب إلا ذلك. فنسأل الله أن يميتنا على أحسن العمل وعلى خير العزائم، وأن يبعثنا على ذلك. اطعنوا أيها الإخوة، واجعلوا هذا الكلام وغيره كثير على ذكر منكم، فنحن والله محوجون أشد حاجة إلى تجديد العهد بأمثال هذه المواعظ. هذه ليست مواعظ تقال للترقيق الوقتي للقلوب، إنما تقال لكي يعيد الإنسان النظر في مسيرة حياته كلها، في سلوكه، في قوله، في فعله، في تخطيطه، في كل شيء. وأعدوا يا إخواني لهذا الأمر العظيم، كما قال الأول: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته؟ اقرار من عرف الشيء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وجوزوا بعبد عصى إلى النار عصانا. المجرمون، المجرمون غدا في نار، في النار يلتهبوا، والمؤمنون في دار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا صالحين بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات أجمعين، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. ارحمني ويرحمكم الله.